تتكسر وتقول انني متزوجة من شخص مسلم بالاسم فقط وهذا تعبيرها، فهو لا يقوم بامور الدين كالصلاة ومن صلاة والصيام ويأكل من الاشياء المحرمة ولا ينفق على الاولاد، فهل يجب عليها طاعته وهل يجوز له وهل يجوز لها اخذ جزء من امواله لحاجتها الضرورية هي واولادها؟ لا يجوز لها البقاء مع مثل هذا الرجل، بل يجب عليها أن تطلب مفارقته، فإن وافق فبها وإلا فعليها أن تفارقه رغم أنفه، لأنه لا يجوز لها أن تعيش في عصمته. أما أن تأخذ من ماله دون إذنه فهذا غير جائز، والحل الأول هو المخرج الأساسي.